هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة. من التراث الصيني القديم: إذا أردت أن تحصد بعد بضعة أشهر فازرع قمحا، وإذا أردت أن تحصد بعد عدة أعوام فغرس شجرة، أما إذا أردت أن تزرع للأجيال القادمة فعليك أن تربي رجالا. مثل. من الأمثال الصينية التي تضرب للتعبير عن مكانة المربين والمعلمين وللحث على توقيرهم واحترامهم: من كان لي معلما يوما صار لي صديقا دوما. هذا المثل له مرادف عربي يقول: من علمني حرفا صرت له عبدا. ما رأيكم؟ أي المثلين أكثر واقعية في التعبير عن المعنى المقصود؟ علم. الإبر الصينية. الوخز بالإبر وسيلة علاجية استخدمها الصينيون منذ آلاف السنين، وأصبحت فرعا معترفا به من فروع الطب الحديث. الأساس في هذا العلاج هو تحديد نقاط الوخز على سطح الجسم، وهي نقاط ترتبط بالأعضاء الداخلية وتنعكس عليها آثار المرض العضوي. منذ أكثر من ألف عام استطاع الصينيون رسم خريطة لنقاط الوخز بالإبر تضمنت 365 نقطة موزعة على 14 مسارا حددت على تمثال يعرف بالرجل البرونزي. أثبتت الأبحاث العلمية الحديثة دقة خريطة النقاط الصينية، وأضافت إليها نقاطا جديدة حتى بلغ عددها قرابة 1000 نقطة. العلاج بالإبر الصينية يعتمد على منطق معالجة الداخل من الخارج، حيث تغرس إبرة معينة في نقطة معينة على سطح الجسم للحصول على أثر علاجي معين، ودون حاجة إلى أدوية كيميائية أو جراحات. مدينة. بكين. بكين هي عاصمة جمهورية الصين الشعبية وثاني أكبر مدنها بعد شنغهاي. تتكون المدينة عمرانيا من قطاعين قديمين في وسطها، ويحيط بهما ضواحي حديثة متعددة انشئت بعد قيام الثورة الشيوعية عام 1949. الجزء القديم من بكين محاط تماما بأسوار عالية ذات بوابات وأبراج، وفي وسطه توجد المدينة الإمبراطورية القديمة بسورها الخاص وقصورها ومعابدها، والتي تحول معظمها إلى متاحف. منذ القرن الثالث عشر وحتى عام 1928 ظلت بكين العاصمة القومية للصين معظم الوقت، وعندما كانت العاصمة تنقل إلى مدينة أخرى كان اسم بكين يتغير إلى اسمها القديم بيبانج. في الأول من أكتوبر عام 1949 ومع إعلان قيام جمهورية الصين الشعبية عادت بكين لتصبح العاصمة القومية، ولتشهد بعد ذلك تطورات هائلة جعلت منها أيضا العاصمة الثقافية والعلمية للصين وأعظم المراكز الصناعية والتجارية بها. طرفة. من طريف ما يروى أن أحد المسؤولين بدولة صغيرة زار يوما العاصمة الصينية بكين، فاستقبله مسؤول صيني ودار بينهما هذا الحديث الودي: هل صحيح يا صاحب السعادة أن عدد سكان دولتكم العظيمة قد تجاوز 1,000,000,000 إنسان صيني؟ نعم صحيح يا صاحب السعادة. فكم بلغ عدد سكان دولتكم العظيمة؟ لم يتجاوز بعد 250,000,000. لكم كان يسعدنا يا سيدي لو صحبتهم جميعا معك لزيارة الصين. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.